السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد انتهينا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه من التعليق على الباب الأول، وهو باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، وهو حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. ونستفتح الكلام اليوم إن شاء الله تعالى مع الباب الثاني من هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الإيمان من هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام مسلم رحمه الله. قال الإمام رحمه الله: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. الإمام رحمه الله تعالى يعني وضع لهذا الكتاب عنوانا، وهو كتاب الإيمان، كتاب الإيمان. وقال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على الأبواب، قال: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. معنى هذا أن الأعمال كانت عند السلف تدخل في مسمى الإيمان بدون نكير، يعني لم يكن هذا الكلام محل خلاف عند السلف رضوان الله تعالى عليهم، وهو أن الأعمال كانت تدخل في مسمى الإيمان. إنما الذي اختلف مع السلف في هذا الأمر هم أهل البدع من المرجئة على اختلاف طوائفهم، فأنت تجد هكذا الأبواب بهذه الصورة: باب الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، يعني الصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والحج من الإيمان، والبر من الإيمان، والإحسان من الإيمان، كل هذا من الإيمان. من الإيمان يعني جزء من الإيمان، جزء من الإيمان، لا أن نقول بأنه شرط كمال أو شرط صحة أو نحو ذلك. كل هذه الحزلقات التي عرفها المتأخرون لم تكن معروفة لدى السلف رضوان الله عليهم، إنما كان العمل جزءا من الإيمان، كان العمل جزءا من الإيمان. ومعنى كان العمل جزءا من الإيمان يعني كان العمل ركنا في الإيمان، لأن الركن هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يعني إذا وجد الركن صح العمل، وإذا فقد الركن بطل العمل. فكذلك العبادات التي هي أعمال الجوارح، إذا وجدت صح إيمان العبد، وإذا فقدت بطل إيمان العبد. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي عن مالك ابن أنس فيما عن مالك ابن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. وصيام شهر رمضان، فقال: هل علي غيره؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. وقال الإمام رحمه الله تعالى: حدثني يحيى ابن أيوب وقتيبة ابن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. هذا الباب المبارك الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أركان الإسلام، أركان الإسلام. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد. وقتيبة ابن سعيد هو الإمام العلامة الكبير، الإمام العلامة الكبير صاحب الفنون أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري، كان ثقة دينا فاضلا من كبار الأئمة رحمه الله تعالى وطيب ثراه. عن مالك ابن أنس الأصبحي صاحب المذهب الإمام المعروف إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وطيب ثراه: وحسبك بمالك جلالة وإمامة، كما قال بعض أهل العلم من السلف: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. مالك كان من أقوم الناس بأمر الله عز وجل، ومن أنصحهم لولاة الأمور وللمسلمين، ومن أغيرهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي سهيل، عن أبي سهيل واسمه نافع ابن مالك ابن أبي عامر الإمام الكبير الفقيه أبو سهيل الأصبحي المدني، وهو ثقة، ثقة كبير وثقه العلماء. عن أبيه وهو أيضا إمام، أنه سمع طلحة بن عبيد الله، وطلحة بن عبيد الله صحابي، طلحة بن عبيد الله صحابي. وقال الإمام: وحدثني يحيى ابن أيوب. ويحيى ابن أيوب هو الإمام القدوة الحافظ أبو زكريا البغدادي المقابري العابد، قال فيه أبو شعيب رحمه الله، قال فيه أبو شعيب الحراني رحمه الله: كان من خيار عباد الله، كان من خيار عباد الله، وسمعت منه، يعني أبو شعيب سمع منه. قال: عن إسماعيل بن جعفر وهو ابن أبي كثير الإمام الحافظ الثقة أبو إسحاق الأنصاري، قال فيه علي أو قال فيه يحيى ابن معين رحمه الله: ثقة مأمون قليل الخطأ هو وأخوه، يعني كان ثقة مأمونا قليل الخطأ، وكان أخوه كذلك، يعني كان إماما وكان أخوه إماما رحم الله الجميع. فالإسناد أو الإسنادان يعني رجالهما في الذروة أئمة كلهم كبار، يكفي أن الإمام خرج لهما في الصحيح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف ابن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبي أنه سمع طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لم تذكر الروايات اسمه، رجل جاء من أهل نجد، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد. ونجد، نجد هي كل منطقة تقع شرق المدينة المنورة يقال لها نجد، يقال لها نجد. ونجد تنقسم أقساما، نجد الجزيرة اللي هي المنطقة الشرقية وما والاها، ونجد العراق، ونجد العراق، ونجد الأقصى اللي هي إيران، إيران وما بلاد فارس وما والاها. وهي أي نجد الأقصى، هذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم من هنا يخرج قرن الشيطان، أي من نجد. يعني ليس المقصود بنجد في الحديث قرن الشيطان اللي هي نجد الجزيرة، إنما المقصود بها إيران وما والاها، إيران وما والاها. فهذا كله يطلق عليه نجد. جاء رجل من صورة أو من أهل نجد، وكان كثيرا ما يتمثل الشيطان في صورة النجديين هؤلاء، كما حصل في قصة الهجرة لما تمثل الشيطان في صورة الرجل النجدي وجاء ودخل على قريش وقال، وقد سألوه ممن الرجل، قال رجل من نجد، يعني علم بالذي تعتزمون عليه فجاء لا يعدمكم منه رأي، يعني ينصحكم. يعني فنجد قلنا هي كل ما يقع شرق المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، سائر الرأس، سائر الرأس، وتصح سائر الرأس، سائر على أنها صفة، وسائر على أنها حال، يعني يصح أن نقول سائر الرأس على أنه صفة للرجل، ويصح أن نقول سائر الرأس على أنه جاء حال كونه سائر الرأس، يعني غير يعني مصفف شعره ولا مهتم بمظهره، جاء أشعث عليه أثر الشعث من انتشار شعره وانتشاره وعدم يعني تصفيفه. نسمع دوي صوته، الدوي هو الصوت غير الواضح، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، يعني لما اقترب الرجل وصارت بينهم وبينه مسافة صاروا يسمعون له دويا، يسمعون صوتا لكن لا يتبينون ما هذا الصوت الذي يتكلم به هذا الرجل، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، يعني لما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر كلامه وتبين منطقه، فإذا الرجل يسأل عن الإسلام، ما هو الإسلام، ما هذا الإسلام الذي تدعون الناس إليه، يسأل أي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. وهكذا ينبغي أن يفعل الإنسان، الإنسان إذا وفق لعالم ناصح كما كان الصحابة يفعلون، هذا من أفضل وأجل نعم الله عز وجل عليه، أن توفق لعالم ناصح يحمل العلم ويقوم بقانون العلم، يحمل العلم ويقوم بقانون العلم. هذا الرجل عنده همة وعنده غيرة على دينه، إذ أنه أبى أن يسأل أحدا عنه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث بالرسالة، ليس كحال كثير من كسالى الناس، فإن كثيرا من كسالى الناس لا يهتم بهذه الأمور الكبيرة مع أنها هي أصل نجاته في الدنيا وفي الآخرة. ولما أرسل أبو ذر الغفاري أخاه أنيسا رضي الله عن الجميع كما في البخاري، فلم يغنه شيئا فيما أراد أن يعلمه، قال: ما أراك أغنيت شيئا. ثم تزود ونزل مكة حتى يقف على جلية أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبحثون عن الهدى بصدق، لذلك وفقهم الله وهداهم الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله لما سأله الرجل عن الإسلام: ما الإسلام أو ما الذي تدعو إليه؟ فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني يدعو إلى خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني هذا ما افترضه الله عز وجل على الإنسان من الصلاة، من الصلاة. وهذا هو الصحيح، خلافا للأحناف الذين ذهبوا إلى فرضية الوتر وقالوا إن الصلوات المفروضة ست صلوات في اليوم والليلة، وهذا كلام غير صحيح. والصحيح أن الصلاة خمس، كما هو معروف في حديث المعراج، كما هو في معروف في حديث المعراج أنها خمس في العمل وخمسون في الأجر. قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. إلا أن تطوع، يعني أن تطوع بنوافل الصلاة، يعني لا صلاة عليك مفروضة سوى هذه الخمس، سوى هذه الخمس. فإذا أردت أن تصلي بعد ذلك فإنما هو تطوع لك، فإنما هو تطوع نافلة تثاب عليها وليست من الفرائض، وليست من الفرائض. إنما المفروض عليك من الصلوات الخمس في اليوم والليلة إنما هي خمس صلوات. قال: وصيام شهر رمضان، يعني ليس عليك مما افترض الله عز وجل من الصيام غير شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ يعني هل علي غير هذا الشهر من الصيام؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله الزكاة إلى آخر الحديث. هذا الحديث قلنا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرين: الأمر الأول أركان الإسلام، أي مبانيه العظام، أي مبانيه العظام، وإن كان ذكر بعضها وهذا إشكال سيجاب عنه الآن، أي ذكر بعضها في الحديث ولم يذكر الباقي كالحج يعني، وهذا إشكال سيجاب عنه الآن. وبين يسر الإسلام، بين يسر الإسلام، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام كله، الذي يدعي بعض الجهلة، بعض الظالمين لأنفسهم أن تكاليفه كسرت وأنهم لا يستطيعون القيام بشرائع الإسلام ولا تكاليفه. هؤلاء يكذبون على أنفسهم، لأن الله عز وجل الذي شرع الشرع هو الذي خلق الخلق، فهو شرع للخلق ما يصلحهم وما يناسبهم، ولا يمكن أن يشرع لهم أو أن يشرع لهم فوق طاقاتهم. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالله عز وجل ما كلف بغير مستطاع، ما كلف بغير مستطاع، فمن ادعى أن الله كلف بغير مستطاع فهو كاذب على الله، يكذب على نفسه، لأن الله يعني ذكر هذه الآيات وغيرها كثير في القرآن إما تصريحا وإما تلميحا أن الله ما كلف الناس فوق ما يستطيعون أبدا. وهذه شرائع الإسلام، وهذه مبانيه الكبيرة التي عليها مدار الإسلام ومبناه، وإن لم تكن هي كل الإسلام إنما هي أركانه وأعمدته التي يقوم عليها، التي يقوم عليها بناء الإسلام كله، التي يقوم عليها بناء الإسلام كلهم. فقال وذكر له الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل، يعني بعدما سأل هذا أدبر، وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. هنا عدة إشكالات. الإشكال الأول في هذا الحديث أن الإمام رحمه الله تعالى قال باب الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، ثم ذكر أركان الإسلام، ثم ذكر أركان الإسلام غير الصلاة، يعني ذكر الصيام وذكر الزكاة وذكر هذه الأشياء، فلم يذكر الحج ولم يذكر الحجة. والجواب عن هذا الإشكال هو ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح، وهو أي الرواية الأخرى لهذا الحديث المبارك، وفيه أن هذا الرجل جاءت في رواية الإمام البخاري زيادة في آخرها قال فأخبره رسول الله بشرائع الإسلام، فأخبره رسول الله بشرائع الإسلام، يعني أخبره بالصلاة وأخبره بالزكاة وأخبره بالصيام وأخبره بالحج، أخبره بشرائع الإسلام. يبقى الإشكال ما زال قائما، لماذا لم يذكر هذا في هذه الرواية؟ يعني رواية الإمام البخاري الحديث قال فأخبره بشرائع الإسلام، فقال هل علي غيرها؟ قال لا. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، يعني بعدما أخبره رسول الله بشرائع الإسلام بالزكاة والصيام والحج والصلاة قبل ذلك. طب لماذا لم يذكر الحج في هذه الرواية؟ الجواب بسيط، يعني ما فيه إشكالية ولا عسر. يعني الجواب أن بعض الرواة كان ينشط أحيانا فيذكر الحديث بتمامه، وبعض الرواة كان يشير، يعني مثلا ضرب مثلا الصلاة والزكاة والصيام كمثال وسأله، يعني أنت تفهم قياسا على هذا أنه سأله عن بقية شرائع الإسلام، عن بقية شرائع الإسلام، فكان أحيانا ينشط الراوي فيذكر الحديث بتمامه، وكان أحيانا يختصر الإسناد، وهذا تصرف معروف، هذا تصرف معروف وخلق معروف عند المحدثين بدون نكير بينهم، ولهذا أمثلة كثيرة جدا في السنة، يعني منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. طيب ده إشكال، هذا إشكال ورد عند الإمام مسلم زيادة حلت هذا الإشكال، قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. فأحيانا الراوي ينشط فيذكر الحديث بنصه كله كاملا، وأحيانا يعني يحصل شيء من الفتور فيشير إشارة، ويعني القارئ بما أنهم كانوا يعني علماء يعرف ماذا يريد، فيعني يشير إلى الحديث كله، يعني أن الرجل لما سأل رسول الله سأله عن كل شرائع الإسلام، وأخبره رسول الله عن كل شرائع الإسلام، كما جاء ذلك مصرحا به في رواية الإمام أبي عبد الله البخاري في الصحيح، لأن الحديث رواه البخاري أيضا في الصحيح. الإشكال الثاني في هذا الحديث وهو إشكال مشهور عند كثير من العامة، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. وهنا إشكال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الرجل بالفرائض، طيب وأين النوافل؟ أين نوافل الصلوات والزكوات والعمرة وهذه الأشياء والحج؟ أين النوافل في هذه الأشياء؟ وما معنى قول الرجل لا أزيد على هذا ولا أنقص منه؟ هل معنى هذا أنه سيقتصر على أداء الفرائض فقط ولا يصلي النوافل؟ ولا يصلي النوافل؟ هذا المعنى المشهور عند الناس، هذا المعنى المشهور عند الناس، أنه لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني لا أزيد على هذا من غير هذه الصلاة أو من غير هذه الفرائض، يعني لا يصلي نوافل ولا يزكي ولا إلى آخر هذا. هذا وإن كان قال به بعض أهل العلم، إلا أنه ليس صحيحا وليس هو المقصود، وليس هو المقصود. لكن قبل أن نغادر هذه الجزئية نسأل سؤالا، لو اقتصر الإنسان فعلا على ما افترضه الله عز وجل عليه ينجو ولا لا ينجو؟ لو اقتصر على المفروض، يعني لو اقتصر على الصلاة الخمس وعلى الحج والزكاة والصيام على ما افترضه الله ولم يفعل النوافل، ينجو ولا لا ينجو؟ ينجو، ينجو، لأن هذا هو الذي افترضه الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإن تقرب العبد إلى الله بما افترضه الله فقد أحبه الله عز وجل، أو هذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فلو تقرب واقتصر في التقرب إلى الله عز وجل على الفرائض فقط هذا ينجو، وهو ناج مسلم، وهو ناج مسلم. فإذا أضاف إلى فعل الفرائض فعل النوافل فهو في النجاة أبلغ، فهو في النجاة أبلغ، يعني إن نجا بفعل الفرائض فقط فلأن ينجو بفعل النوافل معها من باب أولى، من باب أولى. فلو اقتصر على فعل الفرائض فقط هذا ينجو، وظل مواظبا على هذا ينجو، لا إشكال في ذلك. لكن هل هذا هو المقصود؟ هل هذا هو المقصود من هذا الحديث؟ يعني لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. الجواب: يأتي القول الثاني للعلماء في هذه المسألة، وهو، وهذه قاعدة اكتبوها، أن كل نص مشكل جواب إشكاله فيه إذا أمعنت فيه النظر. هذه قاعدة، كل نص مشكل جواب إشكاله فيه إذا أمعن الإنسان فيه النظر. بعض الإخوة أحيانا لما يقف على حديث مثلا أول مرة يسمعه ظاهره يناقض ما استقر عنده مما يسمعه في المسجد مثلا، يحصل عنده إشكالية، يحصل عنده إشكالية في أمر ما أو في مسألة مثلا ذكرها الحديث. نقول يعني قبل أن تستنكر ما سمعت لهذا الحديث الذي سمعته، يعني انظر في الحديث أولا وتأمل في النص الذي بين يديك. الرجل الذي جاء سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سأله عن الإسلام، عن الإسلام، يعني سأله عن شرائع الإسلام. وفي الرواية الأخرى قال: أخبرني ما افترض الله علي. يبقى هو بيسأل عن إيه؟ عن الفرائض، بيسأل عن الفرائض. ثم قال في آخر الحديث: والله لا أزيد على هذا. وهذا اسم إشارة للقريب، اسم إشارة للقريب، والقريب هنا اللي هو إيه؟ الفرائض، اللي هي محل البحث. يبقى لا أزيد على ما هو محل السؤال ولا أنقص منه، يبقى الكلام كله منصب عليه، على الفرائض، لا دخل للنوافل لا من قريب ولا من بعيد، ولا تعرض لها الرجل أصلا، ولا تعرض لها أصلا، إنما كل الكلام دائر في أصله على الفرائض. أخبرني ما افترض الله علي، أو أخبرني عن شرائع الإسلام، أو ما هذا الإسلام، فأخبره بالفرائض. فقال: لا أزيد على هذا، أي على هذا القريب اللي هو محل الكلام، حتى جاء باسم الإشارة، وهذا هو جواب الإشكال في الحديث، أنه جاء باسم الإشارة الذي يشار به إلى القريب حتى لا يبعد ذهنك بعيدا وتظن أنه يسأل عن النوافل، لا، إنما هو يسأل عن المسألة محل البحث، محل البحث. وهذه مسألة مهمة جدا، إنك لا تشرد بذهنك بعيدا عن المسألة محل البحث، خليك دايما في المسألة اللي أنت بصددها. مثال على ذلك مثلا ما يظنه كثير من الجهلة عوام الناس، يعني يقول لك مثلا ايه، كيد المرأة أقوى من كيد الشيطان، كيد المرأة أقوى من كيد الشيطان، واخد بالك؟ تقول له هذا كلام خطأ، هذا كلام غير صحيح، من قال هذا؟ المرأة دي وسيلة من ضمن وسائل الشيطان، يعني الشيطان بيضل الناس بالمال بالأولاد بالنساء بكذا بكذا، من ضمن سبل الشيطان لإفساد الناس النساء، فهي وسيلة من ضمن هذه الوسائل، فكيف تكون هي أقوى كيدا منه وهي وسيلة من وسائله؟ قال لك لأن الله قال إن كيدكن عظيم، وقال إن كيد الشيطان كان ضعيف. الجواب إن هذا الرجل يعني يشطح برأسه في كل أودية، في كل الأودية إلا الوادي الذي هو محل البحث، واخد بالك؟ قلنا لا تخرج برأسك ولا بفكرك عن النص اللي هو قيد المسألة، قيد المسألة. إيه دخل إن كيدكن عظيم في إن كيد الشيطان كان ضعيف؟ إيش دخل هذه في هذه أصلا؟ الآية دي مالها ومال الآية دي؟ إيه العلاقة بينهم أصلا عشان تقول إن كيد المرأة ضعيف عظيم وكيد الشيطان ضعيف؟ إيش علاقة الآيتين؟ لا علاقة أصلا ولا أي مناسبة. الآية الأولى في سورة آل عمران، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان. طيب كيد الشيطان في الآيات دي قورن بكيد من؟ كيد الشيطان في الآيات هذه قورن بكيد من؟ ها أجيبوا، ها اسمعوا الآيات الثانية شباب، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. كيد الشيطان في الآيات قوبل بكيد مين؟ بكيد الله، بكيد الله عز وجل، مش لاقي قدامك ايه؟ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، تمام؟ يبقى كيد الشيطان قورن بكيد بكيد الله عز وجل. طب إذا قارنا كيد الشيطان بكيد الله، ضعيف ولا مش ضعيف؟ ضعيف. طيب آية يوسف، كيد المرأة قورن بكيد من؟ بكيد يوسف يا أخوانا، كيد المرأة قورن بكيد يوسف عليه السلام، تمام؟ طب لما نقارن بقى جمال المرأة وفتنة المرأة بغريزة الرجل وميله إليها وحبها وكذا، ضعيف ولا مش ضعيف؟ ضعيف. ويكون كيد النساء عظيم ولا مش عظيم؟ عظيم. فكيد النساء عظيم لأنه قورن بكيد الرجل، قورن بكيد الرجل، والرجل قد تراه مصليا محافظا بريئا من الربا، إلى لما تأتي النساء تراه أضعف ما يكون، تمام؟ هي أضر فتنة على الرجال. فإذا قورن كيد المرأة بكيد الرجل فهو عظيم، وهذا سر عظمة كيد النساء، إنه قورن بكيد الرجل، وسر ضعف كيد الشيطان لأنه قورن بكيد الله عز وجل. فما تجيبش بقى آية من سياق وآية من سياق وحطوهم مع بعض وتطلع بمعنى كده ما قال به أحد من أهل الدنيا إلا أنت. فنفس الكلام هنا، قال والله لا أزيد على هذا، أي هذا الذي هو يسأل عنه الآن، لا أزيد على هذا، أي على هذا الذي أسألك عنه الآن لا أزيد عليه ولا أنقص منه، أي لا أزيد على هذا ولا أنقص مما افترضه الله علي. وهذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، أن المقصود هنا، أن المقصود هنا لا أزيد ولا أنقص يعني مما افترضه الله. يبقى السؤال، ما معنى لا أزيد على هذا ولا أنقص منه أي مما افترض الله؟ يعني لا أعتقد أن ما افترضه الله علي من الصلوات في اليوم والليلة ستا ولا أعتقده أربعا، إنما هو إيه؟ خمس. لا أعتقد وجوب صوم غير رمضان لا شهرين ولا نصف شهر إلا رمضان. لا أزيد على هذا أي لا أعتقد وجوب ذلك مما افترض الله إلا هذا الذي أخبرتني به، فلا أنقص منه، فلا أصلي الفرائض أربع، ولا أصوم الشهر مثلا نصفه، ولا أصوم شهرين، ولا أعتقد وجوب الحج مرتين، وهكذا. هذا معنى لا أزيد على هذا ولا أنقص، أي على سبيل الفرضية، ولا تعلق لكلام الرجل أصلا بقضية النوافل أصلا، لا من قريب ولا من بعيد، إنما الرجل بيسأل عن قضية خاصة ما لها أي دخل أصلا بقضية النوافل. بقضية النوافل يبقى الكلام عن مسألة النوافل، تصلى ولا لا تصلى؟ تصلى وتفعل. لرواية الإمام البخاري قال: فسأله عن أو فأخبره عن شرائع الإسلام، فأخبره عن شرائع الإسلام، يبقى اللفظ أوسع، فأخبره بما افترض الله عز وجل عليه وبما سنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا القول الثاني في المسألة، أنه لا أزيد على هذا ولا أنقص، أي مما افترضه الله. قول الثالث في المسألة هذه: لا أزيد على هذا ولا أنقص، قيل أي في صفة العمل نفسه، يعني لا أزيد صفة لم أؤمر به. في عام تمام جماعة مثلا هم بيبتدعوا مثلا في الصلاة، مثلا يصلي صلاة معينة مثلا غير الصلاة المشروعة، زي الشيعة مثلا لو بيلطم على أفخاذه ويجلس واقف كده وحاطين واحد خولي، واخد بالك، الإمام يركع يقول لهم ركوع، الإمام يسجد يقول لهم سجود كده، تمام. هذا ابتدع صفة، ابتدع صفة لا أزيد أي صفة ولا أنقص، أي صفة مما افترضه الله عز وجل، بل أصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، أو أفعل كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح، يعني نجا من الفلاح، إن صدق، يعني إن وفى، إن وفى بما اشترطه على نفسه فهو من المفلحين، فهو من المفلحين. وهذا نص قاطع على أن الإنسان لو اقتصر على أداء الفرائض وإن لم يكن لها ذكر في الحديث، واخد بالك، كما قال الإمام النووي وغيره، أنه ناج، فإن ضم إليها النوافل فهو في النجاة أبلغ، وإذا وفى الإنسان بذلك نجاه الله عز وجل. وهنا رد على كثير من الذين اعتادوا جلد النفوس، اللي هو تلاقي الإنسان يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتصدق ويفعل ويفعل، وتراه مثلا يتكلم في قضايا مثلا الإخلاص والأشياء هذه، فيسود الدنيا أمام الناس. يعني نقول كما كان مشايخنا يقولون: الله عز وجل أكرم من أن يوفق العبد إلى طاعة من الطاعات ويردها عليه، الله عز وجل أكرم من أن يعينك على الطاعة ويردها عليك، الله عز وجل أكرم من أن يفعل ذلك. أما الذين يقولون بقى يظل مثلا طوال الليل يصلي ويفعل كذا ويتصدق وينفق الآلاف وكل هذا في ميزان سيئاته، نعم هذا قد يحصل، نعم إذا قصد أصل بأصل العمل هذه النية هذا يحصل، لكن نحن نقول في الوضع المستقر في أناس يرجون وجه الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويخافون عذابه، لكن يعني في قصور في العمل كأمثالنا، نقول الآن هل يعني مع عمل هذه الطاعات والفرائض هناك خوف على الإنسان؟ العلماء قالوا إذا وفى بهذا فهو من الناجين، فهو من الناجين، الله عز وجل يقبل ذلك وينجيه ويكون من المفلحين في الآخرة عند الله عز وجل. وهذا وفقط، بخلاف الذين اعتادوا جلد النفوس وقالوا إن إخلاصك يحتاج إلى إخلاص، وتوبتك تحتاج إلى توبة، إلى آخر ما ذكروه طبعا مما نقلوه عن الغزالي وغيره ممن يعني سلك هذا المسلك. نقول المسألة سهلة، والله عز وجل أكرم من أن يعينك على عمل ثم يرده، مدام أنه أعانك سيقبله منك، مدام أنه أعانك هذه أمارة قبول لهذا العمل. وهذا قول مشايخنا، وأعني بالذكر يعني شيخنا أبا عبد الله بن عثيمين رحمه الله تعالى وطيب ثرى. قال: وحدثني يحيى ابن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله الصحابي رضوان الله تعالى عليه، الصحابي الذي أبلى في أحد بلاء حسنا وأصيب رضوان الله تعالى عليه، يعني أصيب في أسنانه وأصيب حتى شلت يده، وهو الذي بارك للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ركبه النبي وصعد على الصخرة فقال أوجب طلحة اليوم، يعني استحق الجنة بما قدمه اليوم. أوجب طلحة اليوم يعني استحق الجنة بما قدمه اليوم رضوان الله تعالى عليه، الصحابي الجليل طلحة ابن عبيد الله. عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك أي بالمتن السابق، غير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو قال أفلح أو قال دخل الجنة وأبيه إن صدق. أفلح إن صدق معروفة، أو دخل الجنة إن صدق معروفة، لكن وأبيه، الواو هنا واو قسم، الواو هنا واو القسم، فهل هذا قسم من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحلب بأبيه أي بأبي الرجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه لا تحلفوا بآبائكم، لا يجوز للإنسان أن يحلب بأبيه، فهل ينهانا رسول الله أن نحلب بآبائنا ويحلف هو صلى الله عليه وسلم بأبي الرجل أفلح وأبي، أفلح وأبي، هل هذا يمين؟ وهل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف بغير الله عز وجل؟ بداية الحلف بغير الله عز وجل شرك، الحلف بغير الله عز وجل شرك، لأن الحلف إخوانا الحلف معناه باختصار تعظيم المحلوف عليه، أو المحلوف بمعذرة، تعظيم المحلوف به، هذا معنى الحلف، لأنك لا تحلف إلا بمعظم، كما عرف الفقهاء الحلف وقالوا هو توكيد الكلام بذكر معظم، أو اليمين يعني هو توكيد الكلام بذكر معظم، ده تعريف اليمين عند العلماء أو عند الفقهاء، توكيد الكلام بذكر معظم، كأن تقول والله كأن تقول وكذا، أي معظم عندك، أي معظم عندك. فالخلق منهيون أن يعظموا سوى الله، لا يجوز للإنسان أن يعظم سوى الله عز وجل، هذا هو أهل التعظيم سبحانه وتعالى الذي ينزه عن النقائص، وإذا حلف الإنسان أن يحلف به سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وانعقد إجماع الفقهاء والعلماء على أن اليمين لا تنعقد، لا تنعقد يمينا أصلا، يعني لا يجوز أن يقال عنها يمين إلا إذا وقعت باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، تمام، إلا أن وقعت أقصد بالله أي بلفظ الجلالة المعروف الله، أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، يعني أن تقول والله، أو أن تقول مثلا والجبار والملك والقدوس أو نحو ذلك، أو وعزة الله وجلال الله وكلام الله وهكذا. فاليمين لا يجوز أصلا أن يقال فيها يمين إلا إذا وقعت بهذه الثلاثة، بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. طب إذا حلف الإنسان بغير ذلك، يعني حلف مثلا برحمة أبوه، حلف مثلا بشرف أبيه أو شرف أمه، حلف بأي أيمان من الأيمان المشهورة عند الناس، هل هذا يمين يكفر، يعني يلزم الإنسان في كفارة ولا لا يلزمه، ولا لا يلزمه؟ الجواب هذا يمين أصلا غير منعقد، هذا يمين غير منعقد ولا تلزم فيه الكفارة، وهو آثم وقع في الشرك عليه أن يتوب، عليه أن يتوب، اللي هي اليمين بغير الله عز وجل. طيب من هذا الأيمان ما يحلفه الأزواج علي الطلاق، علي الطلاق، على الطلاق ده يصح على هذه الصورة يمينا، على الصورة اللي ذكرناها دي ينفع يمين؟ لا ما ينفعش يمين، لأن اليمين لا تنعقد إلا باسم إلا بالله أو باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، فهو لا يقع طلاق، لا يقع يمينا. طيب علي الطلاق دي صيغة من صيغ الطلاق المعروفة؟ لا برضو، إذن هي ليست يمينا ولا صيغة الطلاق معروفة عند الفقهاء، فالصحيح في هذا اللفظ إنه لغو من القول، إنه لغو من القول، لا يقع يمينا ولا يقع طلاقا أصلا، لكن طبعا الإنسان ينبغي أن يعني يعذر أن يذكر مثل هذا اللفظ حتى لا يقع في الطلاق الصريح. فاليمين بداية لا تنعقد إلا باسم بالله أو باسم من أسماء أو صفة من صفاته، ده بداية في حق اليمين. وإذا كانت بغير الله أو بغير اسم أو بغير صفاته أو بغير اسم من أسماء الحسنى فهي يمين شركية أصاب بها الإنسان شيئا من الشرك، أصاب الإنسان بها شيئا من الشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، يعني لا يحلف إلا بالله، لا يحلف إلا بالله. لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، أي بالمعظمات. يعني لا يجوز الإنسان أن يحلف إلا بالله عز وجل، لأن المسلم يجب عليه ألا يعظم غير الله عز وجل. فالمعظم عندنا واحد سبحانه الذي يجوز لنا أن نحلف به، وهو الله تبارك وتعالى. لا يحل للخلق أن يحلفوا إلا بالله عز وجل. أما الله عز وجل فله أن يعظم ما شاء من خلقه، له أن يعظم ما شاء من خلقه، يعظم زمانا، يعظم مكانا، يعظم طعاما، يعظم شرابا، يعظم ثمرا، يعظم ما شاء سبحانه وتعالى. فقال والعصر، فقال وهو يقسم بالزمان يعني، وقال وأقسم بأشياء من الأرض، وطور سينين أي طور سيناء، وأقسم بأنواع الثمار والتين والزيتون وهكذا. فالله عظم أوقاتا وعظم أماكن وعظم ثمارا وعظم أطعمة فأقسم بها، أقسم بها. فالله عز وجل له أن يعظم ما شاء من خلقه فيقسم به، أما الخلق فلا يعظمون ولا يقدمون معظما غير الله عز وجل يحلف به. هذا بداية. طيب على ضوء هذا الكلام ما وجه قول النبي أفلح وأبيه إن صدق؟ وإن هذا تكرر في السنة كثيرا، بل تكرر حتى في قول الصحابة، يعني كما صح من كلام أبي بكر الصديق لما قال للرجل وأبيك ما ليلك بليل سارق، وأبيك ما ليلك بليل سارق. وكان هذا الكلام لعله بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب عن هذا الإشكال، قال بعض أهل العلم، إن هذا خرج مخرج اليمين، يعني هذا يمين، يعني كأن الرسول حلف، لكن كان هذا قبل حصول النهي عنه، يعني الرسول كان يحلف بهذا لكن قبل أن ينهى، ده القول الأول، إنه كان مشروعا ثم نسخ، أو كان الناس يفعلونه ثم حرمه الله عز وجل. هذا القول الأول، أنه جرى مجرى اليمين لكن وقع قبل أن يقع عنه النهي، وطبعا قبل أن يقع عنه النهي لا مؤاخذة، أدام أنه لم يحصل نهي لا مؤاخذة، لم يحصل فيه نهي، عشان نقول بقى إزاي ولم يحصل فيه نهي. لو شرب الإنسان الخمر قبل معرفة الحكم لا شيء عليه، لو فعل معاصي معينة قبل بلوغ حكمها لا شيء عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى تقوم الحجة الرسالية والحجة البلاغية يقوم على الشخص. فكان هذا قبل النهي، ده القول الأول. وبناء على هذا لا إشكال إنه لو كان قبل النهي ثم نهي عنه هذا ظاهر لا إشكال فيه. القول الثاني، وهو الأظهر والأشهر والأصح، أن هذه الكلمة من الألفاظ التي كانت تجري على ألسنة العرب ولا يراد بها اليمين. ده كان لفظ كده مشهور عند العرب يجري على ألسنتهم لا يراد به اليمين أصلا، لذلك أنت تجد الصديق رضي الله عنه قال هذا الكلام حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال للرجل السارق قال وأبيك ما ليلك بليل سارق، يعني هذه ما وقت ما ينبغي أن يسرق، فيه إنسان. فهذه كلمة جرت جرت على ألسنة الناس لا يقصدون بها اليمين، لا يقصدون بها اليمين. وهذه كثيرة في كلام العرب، هذه كلمة كثيرة مشهورة في كلام العرب حتى على ألسنة الصحابة، ولم يستنكر أحد منهم على أحد في إيراد هذه الكلمة، في إيراد هذه الكلمة، وأنها كانت تجري مجرى الكلام ولا يراد بها أصلا اليمين، ولا يراد بها أصلا اليمين. ده القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة، وهو ما قاله الإمام العلامة أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله، قال إن لفظة وأبيه، لفظة وأبيه في الحديث شاذة، يعني الحديث أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فلفظة وأبيه شاذ، وهنا يعني يجدر ان احنا ننبه تنبيه، وهذا كلام قوي، يعني هذا حققه الشيخ الألباني واثبت ان اللفظ شاذ اي في هذا الحديث. وهنا كلام لا يعكر طبعا لا على الصحيحين ولا شيء من هذا عند طلبة العلم اللي هم المستقر عندهم الفهم ان شاء الله. ليس معنى ان الكتاب البخاري انه اصح كتاب بعد القرآن، او ان كتاب مسلم اصح كتاب بعد صحيح البخاري، فليس معنى ذلك أن كل لفظة في الصحيحين تكون صحيح، بل فيه بعض الألفاظ أو الكلمات، يعني كلمة مفردة في حديث كهذا المثال ممكن تكون شاذة، يحكم عليها العلماء بالشذوذ مع بقاء الكتابين أصح كتب الحديث بعد كتاب الله عز وجل. فهذا السؤال الذي سأله هذا الرجل نستفيد منه فوائد، نستفيد من هذا السؤال فوائد. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى أنه ليس هناك صلوات مفروضة سوى الصلاة الخمس، وفي هذا رد على من قال بوجوب الوتر أو قال بوجوب صلاة العيد أو قال بوجوب قيام الليل. هذا قال بها بعض أهل العلم، منهم من قال إن صلاة العيد واجبة، ومنهم من قال إن صلاة الوتر واجبة كالأحناف. فنقول هذا كلام غير صحيح، والدليل قوله خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني خلال اليوم والليلة، ولو وجبت صلوات في خلال اليوم والليلة سوى هذه لبينها رسول الله، إذ أن السؤال أصلا عن الواجبات، عن الفرائض، عن الفرائض. فالفائدة الأولى أنه ليس هناك صلوات واجبات سوى هذه الصلوات الخمس، ومن ادعى خلاف ذلك كوجوب الوتر ووجوب صلاة العيد فعليه الدليل. الفائدة الثانية أن الصيام الواجب، أن الصيام الواجب هو صيام رمضان، أن الصيام الواجب هو صيام رمضان لا يجب على الإنسان غير ذلك إلا ما وجب بأسباب خاص ككفارة الأيمان، أو بلاش الأيمان دي، كالكفارات عموما، كالكفارات والنذر، هذا يجب على الإنسان، هذا فرض أيضا، كفارة والنذر هذا فرض يدخل في الصيام المفروض، لكن السؤال هنا عن الصيام اللي هو ركن، ركن. الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة أن الزكاة، أن الزكاة لا تجب إلا كل سنة مرة في حق من ملك نصابا من أموال معينة، كما سيأتي إيضاحه في الباب القادم إن شاء الله. لا تجب إلا كل سنة مرة على من ملك نصابا من أموال معينة. الفائدة الرابعة أنه لا إشكال من عدم ذكر الحج في الحديث، فقد جاء مصرحا في رواية البخاري فأخبره بشرائع الإسلام، فأخبره بشرائع الإسلام. الفائدة الخامسة القطع، القطع أن من فعل، أن من فعل ما افترضه الله عز وجل عليه أنه ناج، أنه ناج. الفائدة الثالثة أو الأقصد الثالثة ليس في الحديث ما يدل ولو إشارة، ليس في الحديث ما يدل ولو إشارة على ترك النوافل، على ترك النوافل، فإن الإنسان لو أصر على ترك النوافل جملة يتوجه إليه اللوم، يتوجه إليه اللوم، وهذا كلام مهم. ممكن الإنسان يترك نافلة نافلة ثلاثة أربعة، لكن لو أصر على ترك جنس نوافل الأعمال كلها هذا توجه إليه اللوم. الفائدة السابعة أن الفرائض هي أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه، وسبيل محبة الله للعبد أن يتقرب بالنوافل. الفائدة الثامنة أنه لا حجة في هذا الحديث لمن احتج به على ترك النوافل، لا حجة في هذا الحديث لمن احتج به على ترك النوافل، إنما الحديث خاص بالسؤال عن فرائض الإسلام. الفائدة العاشرة كلمة وأبيه، كلمة وأبيه كلمة تجري اعتادها العرب في كلامهم لا يقصدون بها يمينا، لا يقصدون بها يمينا، ولا تجري في كلامهم مجرى اليمين، ولا تجري في كلامهم مجرى اليمين. الفائدة الحادية عشرة أنه لا صيام واجب غير رمضان أيضا، لا صيام واجب غير رمضان، كما يقول بعض ال... كما يقول الأحناف أيضا، يقول إن الصيام يوم عاشوراء كان واجبا في أول الأمر ثم نسخ، هذا كلام غير صحيح. لا صيام واجب غير رمضان، ما أوجب الله عز وجل علينا صياما إلا شهر رمضان، إلا شهر رمضان. الفائدة الثانية عشرة تعليق الفلاح، تعليق الفلاح بفعل الفرائض، فنجاتك معلقة بفعل الفرائض، الفائدة الرابعة عشرة الإشارة الواضحة الجلية إلى يسر الإسلام، إلى يسر الإسلام. إذ هذا هو الإسلام الذي يستثقل الكثير أحكامه، هذا هو الإسلام. فتجد كثيرا منهم يضيق زرعا بأحكام الإسلام، لا سيما في باب المنهيات يعني، وهذا دليل على ضعف الإيمان عند الإنسان. تقول له مثلا شرب الدخان حرام، السجاير يعني، يقول له خلاص هشرب جوز، تقول له الجوز حرام برضه، تمام، يقول لك هشرب بنج، يقول له ده حرام برضه، تمام. قال له انت حرمت كل حاجة؟ لا، ما الإسلام ما حرمش كل حاجة. طيب في اللبس، هيلبس مثلا الذهب، يقول له حرام، هيلبس حرير، نقول له حرام، هيلبس أحمر قاني خالص، نقول له حرام، ما ينفعش. يبقى حرموا المشروبات وحرموا الملبوسات. إيه المطعومات؟ المطعومات، هياكل مثلا خنزير، نقول له حرام، ما ينفعش. هياكل ميتة، نقول له حرام. فيضيق زرعا إذا عددت له المحرمات في باب المأكول والمشروب. وهذا من ضيق فهمه، هذا من ضيق فهمه. الإنسان لما ينظر في القاعدة الشرعية يجد أن الله عز وجل يقول وقد فصل لكم، ما حرم عليكم، وقد فصل لكم إيه؟ ما حرم عليكم. طب لماذا لم يقل وقد فصل لكم ما أحل لكم؟ لماذا لم يفصل الله الحلال؟ الحلال لكثرته يعني، لو فصل الله الحلال لن يقع القرآن تحت التيسير للذكر، كما قال تعالى ولقد يسرناه للذكر. لو ان الله عز وجل فصل لك الحلال، تعال بقى باب المشروبات، يعني مثلا هو حرم عليك شرب الدخان بانواع السجاير والجوزة الى عد الاصناف دي كلها، والخمر والاشياء، أباح لك شرب الماء، أباح لك شرب اللبن، أباح لك شرب العصاير بأنواعه. تلاقي مثلا عندك في البلد مثلا كده حوالي بتاعي 200 نوع عصير، خد بالك معايا، الراني والبيبسي حوالي 200 نوع. لما تدور في المشروبات والشري هتلاقي مثلا بتاع حوالي 300 مشروب أحلها الله في مقابل حوالي 3 أو 4 مشروبات، تمام. المطعومات، حرم عليك لحم الخنزير، دهن الخنزير، الميتة، أباح لك كل شيء، أباح لك الغنم والبقر والجاموس والإبل والحمر الوحشي، وأباح لك الدجاج والبط والإوز والحمام والطيور، أباح. كل هذا مباح، كل هذا مباح، يعني حرم عليك صنفا أو صنفين، تمام، كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، أباح لك ما عدا ذلك، ما عدا ذلك. فتخيل لو أن الله مثلا جاء في القرآن وقال وأحل لكم مثلا في باب المطعمات مثلا في اللحوم، أحل البقر وأحل الجاموس وأحل البط وأحل، وجلس يذكر هذا، وفي مثلا باب يعني ما تحتاجونه لحياتكم، أباح مثلا استخدام الزلط والأسمنت والرمل والحديد والمسلح وشعر، أباح كل هذا، يقع القرآن تحت الذكر؟ مستحيل. طب مستحيل. أما لو إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن الإنسان الشيطان بينزل له ستارة كده عن هذا الباب ويحط له شوية المنهيات دول قدامه كده، تمام، يحط له مجموعة المناهي دي قدامه كده، فينتقل من منهي إلى منهي، يقول له ده حرام وده حرام، فيضيق زرعا. لكنه لو وسع المسألة وقارن ما حرمه الله بما أحله الله، لا وجه أصل للمقارنة، لا وجه للمقارنة أصل، واخد بالك معي؟ لذلك قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. المحرم يفصل لأنه يقع تحت الحصر. كم نوع مثلا؟ نوعين ثلاثة في كل مثلا باب من أبواب المحرمات، مأكول المشروب الملبوس، نوع أو نوعين يقع تحت الحصر، فلا إشكال. أو النكاح، نعم ده يقع تحت الحصر، كما لما ذكر المحرمات من النكاح قال وأحل لكم ما وراء ذلك، خلاص مش يقول لك وبنت الجيران وبنت بنت الجيران وكذا، وفضل يعدي لك كل إلى آخر الليست إلى ما لا نهاية. إنما حرم عليك الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وكذا يعني، فعد لك الأصناف اللي هم المحرمات من النسب والمحرمات من الرضاع، وقال وأحل لكم ما وراء ذلك، عد بقى أنت 700 صنف. فحصل أو حصر المحرم لقلته، وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وترك الحلال فلم يفصل فيه شيئا، لأنه على القاعدة مباح، على القاعدة مباح. وهذا من يسر الشريعة، وهذا مظهر من مظاهر الشريعة أن الله ما كلف الأمة فوق ما تطيق. موسى عليه السلام لما قابل النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج وقد افترض الله على النبي 50 صلاة في أول أمره، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، وجلس يقول إني عليت بني إسرائيل على أقل من ذلك فلم يصبروا أو فلم يقدروا، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فخفف الله عز وجل عنا، خفف الله عز وجل عنا ووضع عنا الإصر الذي وضعه على الأمم السابقة، يعني لم يشدد علينا كما شدد على الأمم من قبلنا، رفع الله ذلك عنا، رفع الله ذلك عنا. وهذا مظهر من هذه المظاهر، هذه كل شرائع الإسلام أو هذه كل فرائض الإسلام: 5 صلوات، الزكاة، الصيام، الحج، وقبل ذلك الشهادة. هذه شرائع الإسلام التي يستكثرها ويستثقلها كثير من بني آدم، فالله ما كلف بغير مستطاع. فهذا الرجل لما جاء يسأل، هذه الفائدة 15، وهي أن السؤال فقه، أن السؤال فقه ينبغي أن يحسن لتحسن لتقع لك الإجابة التامة، ينبغي أن يحسن لتقع لك الإجابة التامة، فإن إحسان السؤال هو نصف الإجابة، نصف الإجابة. وكلما علت همة المرء، كلما علت همة المرء كلما علت أو على سؤاله عن مهمات الأمور. الفائدة 16: أمانة الصحابة في نقل السنة، أمانة الصحابة في نقل السنة، حيث قالوا رجل من أهل نجد سائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. طب إيش دخلنا إحنا سائر الرأس ولا مش سائر الرأس؟ إحنا إيش دخلنا في قصة أصلا؟ ما جاء رجل وخلاص، إيش دخل إنه إحنا نعرف إنه كان سائر الرأس ولا كان بيتكلم عمال يتمتم مثلا؟ إيش إيه الفائدة اللي بترجع علينا نحن من هذا؟ الفائدة أخوانا تعلم دقة السلف في نقل السنة حتى بالهيئة، حتى بالهيئة، يعني حتى انك ياتيك احاديث زي كده ان شاء الله وامثله، يقول لك مثلا فحدثني وشبك بين اصابعه، والراوي اللي عنه حدث وشبك بين اصابعه، والراوي وهكذا، تمام؟ كما قال علي بن ابي طالب للرجل لما استوى على الدابه فنظر الى السماء وضحك، فاللي معاه فكروا بيضحك، قال له الا تسالني مما ضحكت؟ انا بهزرش معاك. فقال مما ضحكت؟ قال لأني رأيت رسول الله فعل ذلك ثم ضحك. شفت النبي عمل كده وضحك، بضحك زي، تمام؟ فقلت يا رسول الله مما ضحكت؟ فقال لأن العبد إذا فعل ذلك ثم نظر للسماء فتبسم، تبسم الله له. دقة نقل السنة، دقة، يعني شوف لو حصل طرفة عين في نقل مثل هذا الهيئة هذه، الحديث يضعف ويرد، يضعف الحديث ويرد. وأقل انقطاع عند النصارى الذين يتشدقون الآن ويتهمون المسلمين لك الإسلام ولا كذا، أقل انقطاع، أقل فترة انقطاع في إسناد أصح إنجيل عندهم 300 سنة، يعني أقل فترة انقطاع في إسناد أصح إنجيل عندهم 3 قرون بين راو وراو، بين راو وراو، يعني حتى كتابهم لم ينقل بنقل الكافة عن الكافة كما نقل كتاب المسلمين نقل الكافة عن الكافة. عندنا لو أن الراوي طرف بعينه بيروي ثم طرف بعينه تضعف الرواية، تضعف الرواية، واخد بالك معي؟ يعني هذا يدلك على الدقة المتناهية، على الدقة المتناهية. الفائدة 17 من فوائد هذا الحديث المبارك: تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يفسح لأمثال هؤلاء ويسمع منهم ويصبر حتى يجيبهم، حتى يجيبهم على ما أرادوا. الفائدة 17: حرص الصحابة في السؤال عن الخير، هل علي غيره؟ هل علي غيره؟ فيقول لا. هذه فوائد هذا الحديث. حد عنده إشكال في هذا الحديث؟ تفضل. أيوة، لأنه هي حصلت علة، يعني هو الآن هو أفلح إذا فعل الشرائع ولم يتلبس بحقوق الآدميين، تمام؟ تمام تمام تمام أي القارنة بقى في الحديث الثاني بقى، إنه سفك دم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، ده مش موجود في الحديث. يعني سبب إفلاس الآخر أنه تلبس بحقوق الآدميين، تمام؟ وحقوق الآدميين مبناها على الخصومة، يعني يطلبون حقوقهم بخلاف حقوق الله، فمبناها على المسامحة. هو عنده الصلاة تحته موجودة، أجرها موجود، ما راحتش، والحج والصيام كل ده موجود، أجره معمول موجود، تمام؟ لكن هو الآن عنده حسنات، وهؤلاء لهم عنده مظالم، وليس هناك دينار ولا درهم، فيأخذون من حسناته بقدر مظالمه، فيظل يأخذون من حسناته بقدر المظالم حتى تفنى الحسنات. هذا هو سر الإفلاس. نعم. هل يجوز الحلف بالقرآن؟ فهو ليس من أسماء الله ولا من، لا، هو من صفات الله. القرآن نعم يجوز أن يحلف به لأنه صفة من صفات الله، يعني يجوز أن نقول والقرآن، بل يجوز أن نقول والإنجيل، وأن نقول والتوراة، هذا جائز كل أخوان، هذا جائز أن نحلف عليه. لأن بس طبعا تقصد بالتوراة اللي هي التوراة اللي هي التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، لأن هذا كلام الله، هذا كلام الله وهو صفة من صفات الله. يقول بعض المشايخ قال بأن المرأة لا تنصح زوجها إذا رأته على منكر، لأن نصيحة الزوجة تكون ثقيلة، فهل هذا القول صحيح؟ وكيف نحن إذا انفعلنا ذلك من قول، أين نحن من قول الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف؟ هذا كلام في نظر، يعني هو المطلوب من المرأة أنها ترفق في العبارة، أما حكاية أنها لا تنصح هذا كلام يعني فيه نظر. لا، هي تنصح، هي تنصح المؤمن مرآة أخيه، هي تنصح، ولكن هو كل ما هناك لعل الشيخ يقصد مثلا إيه، أو حضر السائل لم ينتبه لكلامه، هو يقصد ترقق العبارة مثلا أحيانا، لأن بعض الناس مثلا عنده شدة، عنده غلظة في الإنكار، كما حصل للرجل لما جاء لهارون وقال سأعظك وأغلظ عليك في الموعظة، قال لن أقبل منك، قال ولما؟ قال لأن الله قد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، أرسل موسى وهارون إلى فرعون، فقال له ما قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلعل المسألة يعني ترقق العبارة وتنتهز يعني ساعات إقباله، مثلا في ساعات رضا كده وساعات انشراح نفس الإنسان يقبل، تتحين مثل هذه، تتحين مثل هذه، فإن هذا نوع من الفقه، فإن هذا نوع من الفقه عند المرأة، أنها لا تقابل زوجها بأي كلام في أي وقت، هذا نوع من الفقه، لكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. المرأة إذا مات زوجها وتزوجت غيره، فهل يجوز لها أن ترث من زوجها الأول؟ طبعا ترث من زوجها الأول، طبعا ترث من، يعني زوجها الأول مات وهي زوجة، يعني إذا مات عنها زوجها الأول وهي ما زالت زوجة، يعني لم يطلقها قبل موته بكثير مثلا، إنما مات وهي ما زالت زوجة، إما ما زالت في عصمته أو ما زالت في عدة طلاق منه فهي زوجة، في عدة طلاق منه ما لم يكن الطلقة الثالثة فهي زوجة، لها حق في الميراث، لها حق في الميراث وتتزوج، إنها ما زالت زوجة. ما مدى صحة هذه العبارة الله موجود؟ العبارة هذه أخواننا صحيح، فش حال عبارة الله موجود ده مجرد إخبار عن وجود الله عز وجل، ولا يخطر على بال السائل المعنى اللي هم الطلبة بيس، يعني استحضروه أن الموجود اسم مفعول، وأن اسم المفعول لابد له من فاعل، الكلام ده كلام يعني كلام بعيد، الناس لا تستحضره، إنما الناس لما يعني يسألون هل الله موجود، كما قال الإمام أحمد وذكر ذلك عبد العزيز الكناني في كتاب الحيدة، إن كنت تسأل عن مجرد وجوده، نعم هو موجود، هو موجود، هو حي، يعني الله عز وجل حي ليس بمعدوم، يعني هذا معنى الله موجود، يعني معناه أن الله ليس معدوما، ليس معدوما، ولا يقصد منها القائل إن الله عز وجل موجود، إنه مفعول ولكل مفعول فاعل. يعني إذا غاب بعض الطلاب من الدرس فهل يجوز للمعلم أخذ الشهر الوقف المادي كاملا ولا فيه شبهة؟ والله المسألة يعني إن تنزه عن هذا فله ذلك، له ذلك، لكن إن أراد أن هو يأخذ فلوس الدرس كاملة أيضا له ذلك، يعني له أن يتنزه وله أن يأخذ هذا. ليه؟ لأن المدرس بذل نفسه، المدرس بذل نفسه للطلبة، وقد جاء الطلبة زملاؤه وحضروا الدرس، هو اللي قصر، فأمكن، لأن المدرس ده اللي هو بيدي الدرس ده اسمه أجير خاص، تمام؟ يختص بنفعك طول مدة الإجارة، فقد مكنك من استيفاء نفعه، يعني هو موجود الآن وساعة الدرس أنت اللي نمت وما رحتش، فمكنك من استيفاء نفعه، فحصل ضياع النفع بتقصير الطالب، فحينئذ يستحق المدرس الأجرة حتى وإن لم يأخذ الحصة، وهذا هو الصحيح. بعض الناس يقومون بعمل خميرة الخبيز، محلول خميرة زائد ماء زائد سكر، ويتركونها 5 دقائق ثم يشربونها، فهل هذا حرام؟ بوظة، يعني بوظة، أي أنا عارف بس بتعمل زي يعني دقيق وماء سخنة وسكر، يعني الإنسان ما بينسطلش منها يعني. طيب عشان ما نطولش، ضابط الشراب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل اليمن وقد جاءوه، سألوه عن البتع والمزري، فقال أمسكر هو ده الضبط، فكل شراب توافرت فيه صفتان حرم شربه، صفة الإسكار تمام، وصفة التفتير والتخدير اللي يشعر الإنسان بخمول كده فيه، إذا حصل ده في الشراب في أي شراب هي ذي القاعدة. قال رسول الله كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال وكل مفتر حرام، تمام، وما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. واحد مثلا يقول لك إيه، طب أنا بشرب الخمر ده مثلا ممكن أشرب له مثلا 10 زجاجات ما أسكرش، نقول له طيب لو جبنا مثلا لفلان من الناس اللي هو بيدخم الماء السجعة دي وشربناه مثلا 1/2 كوباية، ايه اللي يحصل؟ يقول لك هيشوف المراوح تحت، واخد بالك معايا؟ نقول له يبقى حرام عليك وعليه، تمام. فاذا حصل ان شخص سكر من هذا المشروب يحرم على الكل، فاي شراب جمع اي صفه من دول، الاسكار والفتور اللي هو خمول الجسم، هذا شراب محرم ايا كان بقى، سميه زي ما انت عايز تسميه، سميه خميرة، سميه بوظة، سميه أي اسم، الأسماء لا تضر، إنما الضابط الإسكار، لأن العلماء متفقون على أن الخمر محرمة، لكن اختلفوا فيما يقع عليه اسم الخمر. إيش الخمر هذا؟ إحنا عارفين الخمر حرام، لكن إيش الخمر؟ كل شراب توافرت فيه صفة، إما الإسكار وإما التخدير والتفتير، ده الشراب ده يحرم أن يشرب على أي صفة كان. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.